سبحان من عز فارتفع وذل كل شيء لعظمته وخضع سبحان من يسبح الرعد بحمده سبحان من يسبح الرعد بحمده والملائكة من خيفته سبحان ذي الجبروت والملكوت والكبرياء والعظمة سبحان ذي الجبروت سبحان ذي الملكوت سبحان الحي الذي لا يموت يا سامع الصوت يا سابق الفوت يا كاسي العظام رحما بعد الموت يا من يجير ولا يجار عليه يا من بيده مقاليد الأمور يا من يقول للشيء كن فيكون اللهم اغفر لنا في هذه الليلة أجمعين اللهم اغفر لنا في ليلتنا أجمعين اللهم اغفر لنا في ليلتنا أجمعين وهب المسيئين منا للمحسنين اللهم إنا نسألك الجنة وما قرب إليها من قول وعمل ونعوذ بك من النار وما قرب إليها من قول وعمل اللهم إنا نسألك من الخير كله عاجله وآجله ما علمنا منه وما لم نعلم ونعوذ بك من الشر كله عاجله وآجله ما علمنا منه وما لم نعلم اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عنا يا مقلب القلوب ثبت قلوبنا على دينك ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب اللهم إنا نسألك علما نافعا وعملا صالحا ورزقا حلالا طيبا اللهم اكفنا بحلالك عن حرامك وأغننا بفضلك عما نتجاوز اللهم عن تقصيرنا، لا تجعل حظنا من صيامنا الجوع والعطش، ولا من قيامنا السهر والتعب. اللهم انصر الإسلام والمسلمين في كل مكان. فمن يقربنا يا ذا